صرف جائز الذكر فعلا. ايش متى اسم؟ نعم الاول فعل الشرط والثاني فعل. احسنت. متى تدعو؟ مجزوم بإيش؟ مجزوم بأي شيء؟ متى؟ مجزوم بمتى؟ متى ولا سلام؟ طيب. مجزوم بمتى؟ على أنه فعل. نعم. وعلى ما جسمه؟ ها؟ كيف تدعو؟ وش أصل تدعو؟ تدعو بالواو. إذن على الجزم حذف الواو، ها؟ والضمة دليل عليها. طيب. أدعو. كيف السكون وأنا أقول أدعو؟ أدعو. حذف الواو والضمة دليل عليها. طيب الفاعل في قوله متى تدعو مستتر وجوبا تقديره، وفي أدعو مستتر وجوبا تقديره. اللي بعده من يخشى الله يلقى خيرا، من يخشى الله يلقى خيرا. من اسم شرط جائز من اسم فعل. نعم. يخشى الأول شرط الثاني جواب. يخشى فعل شرط مجزوم، فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه حذف الألف بفتحة بين العليل. نعم. والفاعل الفاعل جواز تقديره هو. والله اسم الجلالة منصوب الفتحة يلقى جواب الشرط مجزوم على الجزم السكون يلقى وعلى الجزم حذف الألف فتحة دليل عليه عليه. والفاعل جواز ولا وجوبا؟ جواز تقديره هو. وخيرا من يعرف؟ خيرا مفعول به منصوب عن نصب فتح ظهر في آخر. نعم. مهما تستقي يقدر لك الله نجاحا. نعم. اسم شرط جازم يجزم فعلي. نعم. مهما تستقي. نعم. تستقي فعل مضارع مجزوم لمهما وعلامة جزم السكون جواب فعل الشرط والفاعل مستتر تقديره أنت. وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا. نعم. يقدر لك يقدر فعل مضارع مجزوم لمهما وعلامة جزم السكون جواب الشرط. نعم. قدر هو. يقدر لك الله نجاح. يقدر مضاف لك المضاف لك. لا الفعل ما يضاف أبدا، فعل كبير الرأس ما يطيع يجرح. نعم. لك جار ومجرور. الله فاعل. أحسن. بعده يلا سام. أينما أخذت نخ سفر الأخير اللي بعده. أينما تكونوا يدرككم الموت. نعم اسم عشان لأن ذات تكون فعل اسم تكون حرف اسم. نعم تكون مضارع مجزوم حذف الواو حشوة تكون كأني أنظر كأني أنظر إليها الآن في هواء تكون لا تكون لو كانت تكون تختلف ها مضارع. نعم مجزوم بأي نوع؟ نعم. وعلامة جسم حرف النون؟ نعم. والواو؟ والواو فاعل؟ نعم. وهي فعل الشرط. طيب يدرككم؟ يدرككم يدرك فعل مضارع مجزوم وهو جواب بإيش مجزوم؟ مجزوم بإيش؟ بأين؟ بأين؟ وعلامة جزم على أنهم جواب الشرط. علامة جزم السكوت. أحسنت بارك الله فيك. بعده فأيان ما تعدل بها الريح تنزل. أيان اسم شرط. نعم. ما تعدل بها الريح تنزل. ما تعدل في المضارع مجزوم بأيانا على مجزم على أنه على أنه فعل الشرط وعلى مجزم نعم تعدل بها بها نعم جار ومجزوم بها جار ومجزوم نعم الريح الريح فاعل نعم فعل فعل ايش لتعدل طيب مرفوع و... طيب تنزل نعم تنزل فعل مضارع مجزوم بأيامه على أنه على جواب الشرط وعلى مجزم حذف الياء وأصل تنزلي تنزلي ها وش ماضي تنزل تنزلي فعل مضارع لا وش ماضي ينزل طيب وتنزل ماضيها طيب نزل هو فيها ألف فيها ياء فيها واو إذا تنزل أيان ما تعدل بها الريح تنزلي ها أين خلي يعني مجزوم بالسكون لما كسرت مقدر على آخر ولا نقول بالسكون وحرك بالكسر نعم للروم صح يعني نقول عن جزم السكون وحرك بالكسر مراعاة للروي الروي آخر البيت يعني عرفت طيب بعدك أنت وإذا تصبك خصاصة فتحملي لا لا قلت بيت أو شطر تصيب

اسم ايش؟ هنا. نعم الاول. نعم فعل مضارع مجزوم. مجزوم بايش؟ بايش؟ لا اذا قلنا مجزوم بايش يعني ما هو العام. نعم علامة جزم ايش؟ نعم والواو فاعل. نعم لا لا فعل الشرط يعني قصدك تفعله هاي زين. نعم نعم يعلم فعل مضارع مجزوم بناء وعلم الجزم السكون وهو الجواب الشرط. احسنت فعله. من يهن يسهل الهوان عليه نار جرح بميت إيلام. نعم يهون. نعم نعم نعم والفاعل. فاعل مستجد. نعم جوازا او وجوبا. اذا صار شوف الجماع نعم اذا كان تطيره هو او هي اذا كان انت او انا او نحن وجوبا. طيب اذا مستجد جوازا من يهن يسهل الهوان عليه فعل الشرط. هم اللي قلنا في الشرط يهون جواب الشرط. ها وعلم جزمه وحرك. نحن نقول يسهل الهوان حرك بالكسر. ليش يسهل الهوان؟ لتغاء الساكنين. طيب الهوان شو يا جماعه؟ فاعل. طيب الشاهد قوله من يهن هذا فعل الشرط ويسهل جواب الشرط. هذا البيت المتنبي وهو المتنبي معروف بانه حكيم هو حكيم الشعراء. يقول من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت الإيلام. الميت لو جرحته لم يتألم. نعم والإنسان الذي يهين نفسه ويذلها لو أهانه الناس وأذلوه ما زال. طيب بعده أن ها ما هو بنت اللواء اي ما هو بنت اللي بعده ما هو كل واحد وانت ولا غيرك. يلا خذ. يقول نعطيك مثال من عندنا. أن ينجح لا أن تجتهد تنجح. أن تجتهد تنجح. اسم لا لا إن هي الحق والباقي كله أسماء. نعم الأول فعل الشرط والثاني نعم ينجح لا تجتهد. نعم بأن نعم وعلم جزم السكون. نعم وهو الشرط.

وعلم جزمه حذف النون. نعم وعلم جزمه حذف النون. وإيش؟ نعم حذف النون وإيش؟ وعلم جزمه حذف النون لأنه هنا نفعل الخمسة. إيه بس نون بقصنا على حذف النون بس. وإيش؟ وإيش بعد؟ والواو فاعل. والواو فاعل. نعم. طيب. عذاب مفعول به منصوب. مفعول به منصوب. دعه دعك الإعراب. لكن الآن تقول لما حرف شرط جازم يجزم فعله واحد. ها؟ حرف. ويذوق في المضارع مجزوم بأما وعن جزم حرف النون والواو فاعل لأنه من الأفعال الخمسة. كذا؟ شو الأسامي؟ لما اسم لأن حرف بس إن فقط. وباقي الأدوات إيه؟ أسماء. تمام. توافقون ساميا؟ ها؟ لما حرف حرف حرف يا شيخ لما كيف تقول حرف شرط؟ كيف تقول لما حرف شرط جاز؟ اسم شرط جاز او اسم شرط جاز هذه لما نافية تجزم فعل واحد. طيب كم من الاعراب انت؟ لما حرف نفي وجزم وقلب. طيب زب عن واحد. نعم اعراب تمام أرابع. يذوق في المضارع المضارع مجزوم بحذف النون والواو مجزوم بلمة مجزوم بلمة وعلم مجزوم بحذف النون والواو. طيب يلا خالد. قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم. ثم حسب ما قلنا حافظ إلزام لام الأمر يقضوا فعل بالمضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة الجر حتى النون من المفعول الخمسة الله غزل القصر أن يرسخوا في محل رفتان فتاة أقول لي منصوبة رجل في فتحة مبارعة الأخرين وجاء ضمير مستتر مبنى الضم في كل رقع ضمير مستتر طيب المهم ثم ليقضوا تفثهم أنكر اللام لام الأمر. هل لام الأمر تجزم ولا تنصب؟ تجزم. طيب لماذا سكنت ثم ليقضوا؟ يعني لام الأمر مجرورة مكسورة. جاءت لام الأمر بعد ثم والواو والفاء. يعني جاءت بعد ثم. ولام الأمر إذا جاءت بعد ثم والواو والفاء تسكن. طيب يلا لينفق ذو سعة. مجزوم بإيش؟ نعم. ذو فاعل. ذو فاعل. فاعل مرفوع. ذو فاعل مرفوع. وعلم حرفه. نعم. بالوكالة ولا بالأصالة؟ نيابة ولا أصلية؟ أصلية. ما قرأتها أسماء الخمسة؟ من الأسماء الخمسة ذو. طيب إذا ذو فاعل مرفوع. ذو فاعل مرفوع علامة نصبه نيابة لأنه نعم ذو ساعة ذو رضا ساعة ساعة نعم مجهول بالإضافة مجهول بالإضافة من حفظة ساعة وعن جرد ذو ساعة. طيب والله أعلم.